بالشكر القليل ويثيب على ذلك الثواب الجزيل. أيها المسلمون عباد الله، النعم كثيرة على العباد، ظاهرة وباطنة، ولكن الكثير من الناس لا يشكرون نعم الله عليهم، بل يكفرون بنعم الله عليهم، لأن الإنسان طبعه الظلم والجهل، لذلك لا يقوم بشكر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فيقابل ذلك بكفر النعم، ويبادر ذلك بارتكاب المعاصي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ أيها المسلمون عباد الله، نعم الله كثيرة على العباد، منها العامة ومنها الخاصة ومنها خاصة الخاصة. أما العامة فهي للخلق أجمع كنعم الحواس من سمع وبصر وغير ذلك من آلات الآدمي، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهكذا نعمة المطاعم والمشارب والمراكب والمساكن والمناكح والملابس وغير ذلك من النعم العامة التي يشترك فيها القوي والضعيف والغني والفقير، وإن زادت شيئا ما في بعض الأحوال والنعم عند الغني، لكن الأصل الاشتراك. بل إن هذه النعم التي سمعتموها يشترك بها البار والفاجر، بل يشترك بها المؤمن والكافر. نعمة المطاعم والمشارب والملابس والمآكل والمراكب والمساكن والمناكح وغير ذلك من هذه النعم فهي عامة، وهذه النعم إنها مضمحلة وزائلة عن قريب. لكن النعمة التي ينبني عليها سعادة الدارين هي نعمة الإيمان والعمل الصالح. هذه نعمة لا تعطى كل أحد، هذه نعم خاصة يختص الله عز وجل بها من يشاء من عباده، والله يخلق ما يشاء ويختار. هذه النعمة الخاصة لا يعطاها إلا أهل التقى. وهي نعمة الإيمان والعمل الصالح نعمة نور القلوب. بالقرآن والسنة هذه النعمة ليس كل الناس أهلاً لأن يعطوها. إن الله يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. هذه النعمة هي التي كما سمعت ينبني عليها نعيم الدنيا ونعيم البرزخ والنعيم الأبدي في جنات النعيم. قال المولى جل جلاله في كتابه الكريم: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا النعيم يشمل الحياة الدنيوية والحياة البرزخية والحياة الأخروية. إن الأبرار لفي نعيم. وفي المقابل أولئك الذين اختصرت النعم في حقهم نعم دنيوية مشترك فيها الخلق، بل إن الكثير منها يشترك بها يشترك فيها ابن آدم والعجماوات من بهيمة الأنعام وغيرها من المخلوقات، كنعمة الأكل والشرب والمنكح وغير ذلك. تلك النعم التي لم يحصل أهلها على أصل النعم وأعظم النعم، وهي الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل في الآية المذكورة آنفا عند قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم أيضا رحمه الله: الفجرة في جحيم في حياتهم الدنيوية والبرزخية والأخروية، مع أنهم تمتعوا بنعم الدنيا أكثر مما تمتع بها الأبرار. لكن كما سمعت تلك النعم إنها مضمحلة وزائلة عن أصحابها عما قريب. لذلك المولى جل جلاله يقول في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، قال المفسرون رحمهم الله أي بالقرآن، فإنه فضل من الله تفضل به على عباده وأنزله على رسوله وتكفل بحفظه وحفظ أهله الذين يحفظون حدوده ويقفون عندها ويحفظون أوامره ويصدقون أخباره ويطبقون أحكامه. هذا فضل الله. قل بفضل الله أي القرآن وبرحمته الدين. قال العلماء: الدين والإيمان والعبادة ومحبة الله جل وعلا ومعرفته. بهذا فليفرح المؤمنون. هذا الفرح محمودا، لأن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته أي بالقرآن وبالإيمان وبالعبادة وبمحبة الله ومعرفته واتباع سنة نبيه، فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني المضمحل عما قريب. هذا الفرح محمود. لذلك ذم الله الفرح المذموم، الفرح بلذات الدنيا وشهواتها، أو الفرح بالباطل، ذم الله أهله، كما قال جل جلاله في كتابه الكريم عن الناصحين من قوم موسى لقارون: أولئك الذين نصحوا قارون الذي فرح بماله فذمه الله وخسف به وبداره الأرض. وابتغي فيما آتاك الله الدر، قال: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح يا معشر المسلمين بشهوات الدنيا ولذاتها أو بالباطل فرح مذموم، والفرح المحمود هو أن تفرح بطاعة الله، تفرح بطاعة الله، تفرح يوم أن توفق أن تقرأ آية من كتاب الله، تفرح يوم أن تعفر وجهك أكرم ما فيك من الحواس لله الذي خلقه جل جلاله ساجدا لرب العالمين. تفرح بالعبادة، تفرح بتعظيمك لرب العالمين، تفرح باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفرح بصومك، تفرح بطاعتك، تفرح بقيامك، تفرح بعمرتك، تفرح بحجك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح حق لأهله أن يفرحوا، فهو فرح محمود، ولا يستطيع أحد أن يتصنع هذا أبدا، لأن هذا الفرح مبني عن عقيدة وعن أعمال. وهذا الفرح الله عز وجل جعله لأهل السعادة من أجل أن تنشرح صدورهم، فإذا من شرحت صدورهم يوم أن يفرحوا بهذا الدين وبالقرآن والعبادة والإيمان تنشرح صدورهم وترغب أو نفوسهم وتشرب أعناقهم إلى الأعمال الصالحة، فيبتدرونها مغتبطين في ذلك. ألا ترى أخ الإسلام الذين اقتصروا على الفرح بلذات الدنيا وشهواتها، ألا ترى على مبذول يبذل من قبلهم آناء الليل والنهار لا يعرفون الملل ولا الكل، بل فرح وعمل دؤوب، لأن هذا ناشئ عن فرح بلذة الدنيا وشهواتها. وقد سمعت أن هذا الفرح مذموم عند الله وفي شرع الله جل وعلا. لذلك الله عز وجل قال للمؤمنين، وهذا كما سمعت يظهر على المؤمن الفرح يوم أن يفرح بما وفقه الله عز وجل إليه من القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والعمل الصالح، تجد قلبه منشرحا، تجد قلبه منشرحا، تجده وإن كان كهلا كبيرا وشيخا كبيرا قد انحنى ظهره وقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، لكن فرحه ذلك يدفعه إلى الأعمال الصالحة دفعا. الذي يرى أعماله فيقول: هذا شاب قوي جلد، ولكن في الأعمال الصالحة. لماذا هذا؟ لأنه فرح. ولا تذهب بعيدا وقارنه بمن يفرح بلذات الدنيا، تجد نفس الكلام، تجده شقد شمطت لحيته أو راسه وتجده قد وهن عظمه وهو من فرحه بلذات الدنيا وشهواتها يتحمل الأحمال الثقيلة يتحمل الأحمال الثقيلة من أجل فرحه بملذاته وشهواته الدنيوية. عباد الله، ومن فضل الله على أهل الإيمان والعمل الصالح، لأنهم قد فرحوا بما سمعتم شيئا من ذلك، أنه جل وعلا شرع لهم دينا وشرع لهم عبادة تنشرح لها صدورهم وتنشغل بها جوارحهم إلا ما لا بد منه مما كان فيه عون على السير وعلى المحافظة على هذا الفرح الذي يولد السرور والسعادة الأبدية، منها في الدنيا ومنها في البرزخ ومنها يوم يقوم الأشهاد. قال ربي جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. من فضل الله على أهل الطاعة والإيمان أنهم ما تذهب عبادة إلا وجاءتهم أخرى، ليدوم لهم السرور والفرح. ألا ترى من يفرح بلذات الدنيا وشهواتها؟ ألا ترى كلما رأى مما يفرحه من شهواته ولذاته جاءه العزم وجاءه النشاط وجاءته التضحية وجاءه البذل لما قد قام في نفسه من الفرح المذموم؟ من هذه العبادات ومن هذه المواسم ما تعيشونه في هذه الأيام مع وجود البلايا والرزايا التي نزلت بالمسلمين، لكن هذا لا يمنع أهل السير ولا يقطع أهل السير عن مضيهم وسيرهم ولا يشوش عليهم فرحتهم، بل إن الله قد رغبهم بأن يزدادوا من هذا الصنف ومن هذه النعم عند خضم الفتن. فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال ذلك على لسان رسوله، أخبر على لسان رسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليا. الهرج قال العلماء كثرة القتل، العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا هو شأن الفرحين بما حق لهم أن يفرحوا به. نحن نعيش في أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، بلغني الله وإياكم إياه في هذا العام وفي كل عام حتى آخر عام من حياتنا. الحج أيها المسلمون هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فقد قال الله جل وعلا في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلوات وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت حتى رددها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ولو قلت نعم أي كل عام لوجبت ولما استطعتم، فما أمرتكم من شيء فأتوا به، فأتوا منه ما استطعتم، وما تركتكم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أو بهذا المعنى. وأجمعت الأمة على فرضية حج بيت الله الحرام لمن استطاع في العمر مرة واحدة، إلا أن يوجب على نفسه حجاً آخر كنذر، وإلا ليس عليه إلا مرة واحدة إن استطاع في عمره كله. وأجمعت الأمة على أن الحج من الشعائر المعلومة من الدين بالضرورة، من يجحد ذلك يكفر عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، الحج إلى بيت الله الحرام لقد جعل الله فيه فضائل كثيرة، وهذا مما يفرح المؤمنين، وهذا مما يفرح به المؤمنون. فمن ذلكم عباد الله أن الحج إلى بيت الله الحرام يهدم الله به الذنوب المتقدمة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص قال: لما قذف الله في قلبي الإيمان ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك لأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده. قال: فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، لأن عمرو كان عدوا لدود لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام، ولكن أنقذه الله بالإسلام. قال: أريد أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي، يعني يغفر لي ما قد تقدم، أن يغفر لي. قال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء في مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وهذا الحديث يبين أن الحج سبب كبير لإعتاق الرقاب من النار، فقد جاء في مسلم كما سمعت من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو دنوا يليق بجلاله ثم يباهي بهم الملائكة. ومن فضل الحج أنه سبب لدخول الجنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو جاءه رجل فسأله أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: الحج. ومن فضائل الحج أنه جهاد النساء وكبار السن والضعفة، فقد جاء في البخاري من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن لكنا الجهاد، لكنا حج أو جهاد، كنا الحج أو بهذا المعنى. وجاء عند النساء من حديث عبد الله ابن مسعود أو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. وله شاهد من حديث أم سلمة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين، نعم الله علينا وعليكم كثيرة، فاحذروا أن تبدلوا هذه النعم كفرا بها، فإن الكفر بالنعم يزيلها مع النقم. فإياك أن تبدل نعمة الله عليك كفرا، إياك أن تبدل نعمة الله تكفر بها وتجاهر بها ربك بالقدوم على المعاصي والفجور، وتحول تلك النعمة إلى نقمة في حقك. شعرت أم لم تشعر؟ غفلت أم تغافلت؟ فاحرص على نعم الله. كما سمعت، لا تستطيع أنت ولا أنا ولا الآلات الحاسبة أن تعد نعمة الله على العباد، فضلاً على أنهم يقومون بشكرها كما يجب عليهم. لذلك الله عز وجل يعفو عنهم ويرضى منهم بالقليل من الشكر. نعم أيها الناس، أيها المسلمون، ومن فضائل الحج، وهي كثيرة، ما جاء عند الترمذي وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فأمن يا من يأتيك الشيطان ويقف لك في طريق الحج والعمرة ويجلب عليك عياذا بالله بخيله ورجله، ويجعل الأمر صعب جدا، ويجعل النفق فيه كبيرة جدا، لا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والمال موجود، ابذله في هذا الطريق وأبشر بالخلف من المالك، من القوي، من العزيز، من الرزاق. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. المتابعة من ثمراتها، من ثمراتها العظيمة، فإنهما ينفيان الفقر، لأن الله يعلم ما الذي سيكون قبل أن يكون، لو كان كيف يكون. يعلم أن الحج والعمرة سيأتي على الناس زمان يكون فيه بذل أموال كثيرة، لذلك رغبهم على لسان رسوله أن لا يشحوا على أنفسهم ولا يبخلوا على أنفسهم في هذا الطريق، والخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، الذهب والفضة والحديد والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. اللهم وفقنا لشكر نعمائك الكثيرة الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تديم علينا نعمة الإسلام وأن تتوفنا على الإسلام. اللهم دم علينا نعمة الإسلام والسنة وتوفانا على ذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا بمن يفرح بلذات الدنيا وشهواتها، واجعلنا ممن يفرح بما عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والعصيان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفرج الهم عن المهمومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، وأن تجبر كسرهم، وأن تضمط جراحهم في مشارق الأرض ومغاربهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويهدى به عبادك يا رب العالمين، ويذل فيه أهل العصيان والكفر والعناد لشرعك يا رب العالمين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا في دين ولا دنيا ولا إلى أحد من خلقك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة ما سواك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبغيتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.